الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قاعدة الحادية والأربعون أنهم يرون أن من الوسائل الشرعية في الدعوة إلى الله مخاطبة الناس على قدر أفهامهم ومكانتهم وأن توحيد الخطاب للناس في غير فروض الأعيان ليس منهجا ربانيا. لوسائل الشرعية كان وبانغواز كديني خالكي وقرانو بو إسلام وشنكوتيني إسلام ديكيك لا وكار الشرعية كان ويا سكردن بو خالكي بجواري تيجيشتنو بلو بعيان بيت فتا من دعو بيت بلايكي هيا قنج بيت بلايكي تلي هيا بتمن بيت بلايكي تلي هيا دايكو باوك بيت بلايكي تلي هيا ما مستا بيت بلايكي تلي هيا بري وبريك بيت لصلاة داريك بيت هكا سو بجوري مكانتي خوي. وأن توحيد الخطاب للناس في غير فروض الأعيان ليس منهجا ربانيا فغير فرض كان هولي أو بدلت رقص كدن بو خلقي أبي وكو يكوابت أو منهجك ربانيا ليس منهجا ربانيا. رباني بس بي او زنانيك زنانيك خلقي پرودا كان لعلم بشوك و بو غور او كما فرزا و كنيش و بهمو خلقي اوين بانيش كين بهمو خلقي اوين با روجو بگرين ما من هبو قشت حدي زكاة با زكاة در كين حج بها من شوا او فرزا لسر همو كسي فرض عين ما غير اوا وتقصى كدن بو بتشوكي اوكو غوري وابي بو غوروكو بتشوكي اقوابي لقى خينوار اوكو نخينوار اقوابي او كتو دعوة كيد كيد بمناقشنا كتو مناقشي لقى دروس كيد او منهجك الربانيني. قال تعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. النحل آية 65 أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة وقناغيكم أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة كدعوك آية كسر علم نبيت ادعو الى سبيل ربك بالحكمه قلت نعم ادعو اويك علمه وعلمك علمك صحيح بيت كبتل قران وسنه دعوك شي بوشي الى سبيل ربك نك الى سبيل نفسك بونبك خلقي بام كي بوشن كوتني خوت خلقي بام كي بو سبيل اخوه سبيل اخوه اسلامه بچی بیل حکمه حکمت اوی که دانانی هر شیگ نشوینی خواهد و هر وها او کسی که پاکا توشی شبهات نبوه تو آیت که بباسه کی حدیث که پیغمبری بباسه کی صلی الله علیه و آله بر پس نده تو دجایتی نکه بو لبر اوی که فطرتی بپاکی ماو تو او به حکمت نصر خو بقصی خوش بهاندان والموعظة الحسنة أو أنيك قناه أكن بترغيب وترهيب توتوانيت هاني بديت وشاك كان أقداري بكيل عقبتي خراب كان أميك والموعظة الحسنة شيكي بستوه خلقك هيا قصيبه وكان أقول جاء قماني بو دروس بوبي كواتو بي بسيبة شيه بي بسيبة موعظة حسنة هيا واتا ترغيب وترهيب أما أويا كان بي دوناك بي ترسيانيت وآية حديثاني كهرشيت دا شنكي أو قناهي ناكدوه يسال باكيتك ما واتاو ببي أويكا قماني بو دروس كرابيت آياتك وحديثك ورقلت كي يقيني بيه كتدو آياتك وإيمان بيهدي حديث على إيمان بيهدي سيهمينيا وجادلهم بالتي هي أحسن وعنيك الشيك أزانن بو أوي خوشيان بلغيان هيا جاريواها بلغكي أو آياته بلغكي أو حديثه بلام علمي بوانية كأو آية نسخ بوتو أو حديثة نسخ بوتو علمي بوانية كأو آية بعام نما وتو تخصيص كراوة يعني مطلق نية مقيدة أو بيسي بواهية وجادلهم بالتي هي أحسن فوتا حكمت به موعظك أبي حسن به جدالك إيش بالتي هي أحسن بالتي هي أحسن هو يكا خوابي خوش ما بست من أو بي كخو من وخلقيش هداية ويقل نقم بست بي أو بي كتو رأي خوش فرض كي بسر أو ما بست بي أو نبي أو بشكيانيت سكايتي بيبكي جنيوي بيا بديت او دعوانيه نبري بيا غمري خواص الله صلى الله عليه وسلم جنيوي ندعو سكادي بكس نكدو باقو قصي بيا وتراو سكادي شي بيا كراو طولي نسندو لبرانبر بلبر نفسي خوي عفو كدو وزادلهم بالتي هي احسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين تو دعوة بري إخوانية إخوة يرمي ربان خوي أزانيت كين أوانيك قمرابون لرقك إخوة خوي أزانيت خوي أزاني أو كسيك تو دعوة يك إيمان ناهدت تجبلا إخوة بغناكي رقي إخوة بقربر بحكمات بموعظة حسنة وجدال بالتي هي أحسن بوويك وقصب إسلام نوتريت إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين تقول لو أنا أمك سهيدا يدور قريب شرطني ودي بي خوخوي أزانت خوخوي زانات ليك كيين أواني هداية ورقن كيش أواني كولينا قريب كان أواني كوري أجنو بردوامة بن واتاتوشي لا دانا بن وهيش لو أنا وري أجنو دوايتوش لا دانا بن كواتا آياتك مانای ناو نشانەکەی تێدا هەیە کە قسەکردن لەگەڵ خەڵکیدا لە غەیری فەرزەکان وەکو یەک نییە. وتا فەرمێ ئودعو ئیلی سەبیلی ڕەبیکە بیلحیکمە، ئەمە یەک، والمەوعیظة الحەسەنة، ئەوە دوو، وجادیلهم بالتی هی ئەحسن. ئایا هەموو خەڵکی پێویستی بە جیدال هەیە؟ نەخێر، ئەوە پێویستی بە جیدال هەیە کە ئەویش ئەڵێ بەڵگەم پێێ ئایەتەیان حەدیثە. ئەگونجێ ئەو ئاەتەی ئەو بەڵ ئاەتە، بەڵام ئاەتەکە چێ متەشابیهە. ئەو متەشابیهە ناگەرێتەوە بەلای محکەمەکە بۆی ماناکەی دەرکەوێت. متەشابێ ئەوەیە کە مانایەک دوان یان سێ مانایە، دوو مانایە لای کەمێک، ئەو مانایەکیان وەرەگرێت. بەڵام ئەگەر ئەو ئاەتی متەشابیهە بگێرنەوە بەلای محکەم، ئەو مانای ئەو ناگرێت کە ئەوە وێت، ئەو مانایی ئەو ناگرێتەوە. وقال تەعالا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. النساء آية 18. هر كاتيك و هوالي كان بو بيت هوالك خۆش بێت یان ناخۆش بێت بڵاوی ئەکەنەوە، وە خراپە، خەگەورە زەمی ئەوانە ئەکە، بڵاوی مەکەنەوە. وەلەو ڕەدوه ئیلە ڕەسوولی وە ئیلا ئولی الئەمری منهم، ئەگەر بێت و ئەو هەواڵە بگێڕنەوە بۆ لای پێغەمبەر سەڵا و سەلەم کە لە ژیانە بوو، وە ئیلا ئولی الئەمری منهم، وانی کە سەرپەرشتیاری ئەوانن، لەناو سەحابە ڕزای خۆیان لەبێ لە کاتی پێغەمبەرە سەڵا و عەلەیهی وسەلەم. پێغەمبەر سەڵا و سەلەم چی بۆ داناون؟ ئەمیری بۆ داناون کە نادونی بۆ سەفەرێک، بۆی کەوا سەحابی گوێڕایەڵی ئەمیرە بکات، هەواڵێکی خۆش یان ناخۆش ئەویسن یەکسەر بڵاوی مەکەنەوە، بگێڕنەوە بۆ لای ئەمیرەکەی خۆتان، ئەویش ئەیگەرێتەوە بۆ لای پێغەمبەر سەڵا و عەلەیهی وسەلەم. ئەو کاتە لعەلیمەه الذین یستەنبیتونەه منه، ئەوان سەیری ئەکەن، بیرەکەن و بزانن پێش هەمووشێ تاکید دەکەن لە هەواڵەکە. لێ ئەگەر ئەوان تێگەیشتنیان وەکو ئەو کەسانە وابە کە عیلمیان هەبوو، بڵێنە ناکردەوە. ئەگەر هەواڵەکە ناخۆش بێت، ترسی تایە، ئێ بۆ ترسکردنی موسڵمانانە. هاوبەش پەیداکەرەکان ئەوان کریان نیان کرد، کردیان لە ئوحودە، بڵاویان نەکرد کە پێغەمبەر کوژراوە سەڵا و سەلەم. بۆچی؟ وی کە ورەی موسڵمانان بڕۆخێت. ئەویان کرد کەواتە ئەگەر بیگێڕنەوە بۆ لای پێغەمبەر سەڵا و سەلەم کە لە حەیاتا بوو، لە دوای مردنی پێغەمبەر سەڵا و سەلەم بیگێڕنەوە بۆ لای سنەتەکانی، یعنی بۆ لای حەدیسەکان. و ئیلا ئولی الئەمری منهم، ئولی الئەمر یەکەم برتێ لە عولەما، لە دوای مردنی پێغەمبەر سەڵا و سەلەم، ئەوەی کە زانایە بە مەنهەجی پێغەمبەر سەڵا و سەلەم، ئەو ئولی الئەمری ئێمێ. و هەروەها ئولی الئەمر بەشی دووەم بریتی لە دەسەڵاتدار. دەسەڵاتدار ئەگەر خۆی عالم نەبێت، ئەبێ گوێڕایەڵی عالم بێت، ئەگەر بێ خۆ لە خۆی ڕازی کرد. بەرە هەندێک لەو هەواڵانە پەیوەندی بە چی وێ؟ پەیوەندی بە شەڕ و هەیە. شەڕ و هۆکارەکانی شەڕ و ڕێگەکانی شەڕ کێ شارەزاترێکە پێی؟ ئەوەی کە شارەزایە بە دنیا، ئەوەی کە شارەزایی هەیە لە سەربازیە زیاتر ئەزانێت هەتا کەسێکی عالم. کەواتە هەواڵەکە هەر کامێکیانە بێت، پەیوەندی بە حکومێکی شەرعیەوە هەبێت، پەیوەندی بە هەڕەشەیەکی دوژمن بێت لەسەر وڵات، بڵاوی نەکەنەوە، بگێڕنەوە بۆ لای ئیسلام. ئەو کاتە ئەوانەی کە لە عەلیمەه، ئەوانەی کە عیلمیان هەیە، ئەزانن کە ئەوە چه حکمێکی لێ وەرەگیرێم هەواڵە. یا ئیها الذین ئامنوا ئن جاءکم فاسق بنبئ فتبینوا. خۆ نافرە بڵاوی بکەنەوە، فتبين بكن باش هو تبين كراها والله كراسته دعي وبيركينه بزين خيله ويبلا وكريته اگر خوشي بيت جاري واهيا مسلمانان خوشيك ورا قرن نازان لدعا ونا راحتي ترهيا في غمري خاص الله عليه وسلم با او بنجا صحابي كداينا لسر جبل الرومات لأحدة كي بيثر فالمئة قيبيني تان ايما سر كوتين شولينا كان شنك و اگر تيكش كاين هر شولينا كان يكاتيكا سر كوتن شولان كريان شولان نكر شولان كريان خالف في بيغامل يعني صلى الله عليه وسلم كما تبقى بيغامل صلى الله عليه وسلم خواهي قروا مهربان اگا داري كردوا كا او شربوا شيء كتابي نايت اوان بهموش يوين خواهن بو عمل كردوا وكاتك حوالا خوشتكين بيغيشت كسر كوتنا شوليان كيرد انجام لابشتو هاتن ليان دان لبدا انجامي او قدري خواهي حفتها للصحابة شهيد ولولا فضل الله عليكم ورحمته اويك واي بيكن اويك وموافق شر اخوايا اويك واسركوتون تيدا ازاتي خوتانية هو بخشيني خواهي قرومي ربانا بسر ايهو وبزي خواهي قرومي ربانا بران بربا ايهو اگر اوانا بوايا لاتبعتم الشيطان الا قليلا شوين شيطان اكوتن الا كمثان نبي النساء آياتي هشتاوسي دي أم آياتا بيش هموكس كي أقريتوا صحاب رسي خواني تابعين رحمة إخواني أتباعي تابعين حتى الروشي قيامتي. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهم بابك دارشتوا كأفرميت أن باب باسي أوان بوكات دلوستا من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهم هل أعوى بشيء بمطلقيه نابدي ما نيجي ما نأوى دلوستا ككسانك تايبتي بكيت يعني بتايبت علمياً في بلد وكساني كتير بجدار نبيت بو ترسي اوهايا كأوان تيانا قد يبقى من واش يعني كسك شعر زي نبيت شو زين مطلق ومقيد يعني شي عام وخاص يعني شي ناسخ ومنسخ يعني شي محكم ومتشابه يعني شي شو زينت عامي خلقي لو تيناغت اغتوك بدزك يام بو عامي خلقي بو هندك بدا فتنه تيجيش ابراهيم يا عامي خلقي لو تيناغا كتو نحو صرفي بو شرح بكيت يا بلاغي بو شرح بكيت او انا تايبتي تابع علم الا دسك عام بي وعظك عام يا ابو مخلقيتي هم استفادة ليك. وقال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون يعني بما يفهمون سبكا بو خلقي بوش يويك خلقتي أغاليتها أتحبون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هل بيتان خوشا أن جامي تينقيشني أو خلق لقسي إيواه بلن أود رؤية فكادك أجي آيات بيت وحديثي في غمر صلى الله عليه وسلم أو تن في خوشة نخير كواتا كلم الناس على قدر عقولي كتاك من عائشة في مرزة خالد قصبك أن بو خلقي بجوري تيجيشني خلقك سيري تيجيشني أمك أقر زاني تيناك واسي مك حدثنا إسحاق بن إبراهيم دواء إمام بخاري كبابا كيدار رشتوا سك إمام علي هنا ورزاي خوالي به أم حديث إشمال بوهينيت حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعاذ رديفه على الرحل. أنس فالمرزا يا إخواني بي بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم ومعاذ كري جبل هل دكان لسر بشتي أسبي أبون معاذ رضا إخواني بي لباشكوي بيغمر أبو صلى الله عليه وسلم لدوي بيغمر رسم لسر أسبك السؤال بوا قال يا معاذ بن جبل يا معاذ بن جبل يا غمد يخاف المي أي معاذ يقول جبل بان يكرت قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا وتآما دم بردوام لخزمتام بيستم جملية شيء فرمي أي بياقة مسأل الله صلى الله يعني بوي بتواتي معاذ رزاي خوالي البيت دلي وبيستني لا بياقة ما بيصاصر وتخيال أقروش بي جملية بقرة أقال من بيت دلي لاي من بيت قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار هيش كس يقنيه كشايتي بدأ بويك برسرائي بحق تنهاء الله وشايتي بدأ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا من قلبه فتلت دلال راس بكات يقيني بي ببي إلا حرمه الله على النار إلا أوكس خجر مهربان حرامي كناش الجهنم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أخبر به الناس فيستبشروا والله يكردوا نا والله ينكردوا وتي أي في أغامري خاصة صلى الله عليه وسلم آية أم هوالا بقين بخالتي بو أوي بيد الخوش بن مش ديكي خوشة قال إذن يتكلوا فمي أقل بيان بليد كواتاوان شيئا كان بس أو أغين فرزكان زي بجيئا كان الأخوان لها نشتر سادة بنو نتعوه من أو أغين كواتا نيوت إذن يتكلوا إذن يتكلوا معاذي كوري جابلتيا قيشت فرزاي خوالي بي واتا ميلي وأخبر بها معاذ عند موته تأثما ومعاذ رضي خواله به لكاتي سر مرك يعني كان زيك مردن بوه أم حديثي بضو كدوه وشي تأثما يعني خشية الوقوع في الإثم بوه يقنا بارنا بيت بوه يقنا بارنا بيت شكي أقل نيوتايا أم حديثي إماما زانيانا نما نزاني أو بلقيلة ستشي بلقيلة سرأويكا جواز كتمان العلم للمصلحة وكيكك لا مسائل كان كالكتاب التوحيدي إمام محمد كري عبد الوهاب هاتو رحمة الله بل بل مصلحتك دروست علم بشارته أم علم معاذ كري جبل شاديو يا نشادو شاديو ببرياري خوي شاديو ياوك وبأمري فيها غمص وصلا بأمري فيها غمص وصلا إذن يتكل كواتا ليردا فيها غمري خوص وصلا معاذ كري جبل تايبات كر بم علمو بكاسي تري نوت أو بمسكي ماي بخاري كافرمي من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهم يرد في أغمري خاصة صلّم كي تعبت كت معاذ كل جبل بواني تريود نخير وشو كي أزانيك معاذ تأجى بلا ميتريت ينأجى هل لو أنك في غمري خاصة صلّم تعبتي كردون بعلم بواني تري نوتوا حذيفي كريما رزاق خالد في غمري خاصة صلّم تعبتي كرد بناي منافق كان يانا تعبتي كرد في غمري خاصة الله عليه وعلى آله وسلم نايم منافق كان بحذيفة ودورة زي قلبي والله بوانتي نوتو حتى بإمام عمر نوتو فقال لك إمام عمر أفضلت لك لك بحذيفة زي قلبي وإمام عمر زي قلبي بحذيفة فرمو سويند أدم بخوا من يتياني فرمين خير تو يتياني والله دعي تو باكنا بوكسي تناك معنى منك أواني تشي منافق بن والله ما سبيك أو درقا داخت أقر باو بلاي دعيكي كتريشت باو بلاي دعيكي كتريشت هروكشون في أغمري خاصة صلى الله عليه وسلم لحديثي كتر دا كفر من حفتا هزال لأمتك يمن أشتا بهاش ببيع عذاب وببيع حساب وكاشي كري محسن شي فرمو رسالة قال بي قلت إيه في أغمري صلى الله عليه وسلم أدعو الله أن يجعلني منه يبرر لخواي جورو مهربان كمن يجيب بلوانا فرمي أنت منهم تولواني فرمي اللهم اجعله منهم خواي لواني حسابك دو صحابي كتير هات أي بو من فرمي سبقك بها عكاش سبقك بها عكاش أو بيشكو كواتا قربيشي بوتا سيها مشاهد شوارا مشاهد بينجا مشاهد لنا أواني شتيانا هبوا كمنافق كان بوا يبواني بوتلت نهابت بلان في أغمري خواه صلى الله عليه وسلم صفتكاني باس كربوه أواني كم صفتاني تيابي أو لواني هودو صفتاني تيابي يعني في أغمري خواه صلى الله عليه وسلم بون منا لحديث تردا أو بكا لكاتي نخوشي كيدا كي كرب إمام أبو بكر زيفاني هر چنه داوان کله پیغام صلی الله علیه و آله با ابو بکر نبی چون ابو بکر دلی زو نازکا ناتو انا لو شونی تو امامت کا چته شونی زکی تو بیر کا تو اما تو نوزی لا کی تو اگری نوزی بنا کری فهم الا ابو بکر ابو بکر بیت تایبتی کنا تایبتی نو تایبتی کی بلا مکات امانه تایبت کراون با علم و بنای منافقین و با امامت و صحابه رز اخوان به اوانی تی دجاتی امانه کلو بلا بوشي في أغمى صلى الله عليه وسلم أو يبقى معاذ بوشي بأيمينوت بو بحزيفيته بو بأيمينوت بو أبو بكر يبيش خذ بو مني يبيش نخذ كديان نعم كد بوشي لابر ويهميان ما بس ينرزامتي خواب وقوريو ريزي في أغمى الله صلى الله عليه وسلم يتأوى براوبو قطعبو بيفرما أوبك أيكا مايكا نايكا أو بي أو بيت بوشي بو أوي كوا دينك سر بخير وهم يعني هؤلاء ما بس يعني أوابك أخوالين رازيبت وتعاوني شان لقل يكتريها بلا سبيل تقوى بويا لدواي مردني في أغامة صلى الله عليه وسلم كصحاب رزا إخوالي اللي بكيف كان بخليفة أو بكر بيت عمر بيت كي بيت كي نبي لنا هو زكانا لو أني كفرميا رزا إخوالي اللي بيه إيه مكاتك في أغمى صلى الله عليه وسلم أبو بكر إذا ناو رزاق وعليه بودين كمان وتكرتي بإمام لكاتي نخوشي خويا لكاتي سر مرجع كأو رازي بلا دينك إيه ما بور راز نبي بود دنيا كمان كأو بيا شباب من بيت أخوتي قشني كتاوا كفي أغمى صلى الله عليه وسلم لدينك رازي بيه وتأيو بجي بود دنيا قبرين أكل قبوليك قبولي شنكت او هناكو مالا بلغيكن لسر اوي كا دروستا كسانك تايبتي بكري بعلم جالا كسانك كواتبو معنايا درسي خصوصي هيا بوكي بوكتابي علم بوكتابي علم او هناكا هولا دن فيربن أو أنك ما بس يعني تيبقى اواني كان الا درجاي علم بدن درستا بتايبتي توشي ام دابني درسين بودابني واو درسي كتو بيان بيت العلوم الشرعي علم الشرعي كانش هم خلقي اكو يقليت يناقع. كثير من الناس يطلب من صاحبه بعد نيله درجة الرياسة الأخلاق التي كان يعامل بها قبل الرياسة، فلا يصادفها فينتقض ما بينهما من المودة، وهذا من جهل الصاحب الطالب للعادة. أفلمي الزور لخلقي دواء كان لرفيقك خوي دوائك أمر رفيقي فليكي دا صلاتي ورقدو بوبا مدير بوبا وزير بيشوي بوبا وزير رفيقي هابو، بيشوي بوبا أمير رفيقي هابو، رفيقكي أيويت أمر رفيقي كبوبا أمير كبوبا مدير هل سكوتي لقاليا لدوى الرئاسة هروك وها سكوتي في الرئاسة بيت بوي أبي نواني لقاليا فلا يصادفها أو كاتشي لدي فينتقض ما بينه من المواد خوش يسيكل بين نامينات، وهذا من جهل الصاحب الطالب للعادة. كتوداوا أكيد او دوای مدیریتی هروکو پیش مدیریتی و ابل گلتوا اما تو نزانید. و هو بمنزلتی من یطلب من صاحبه اذا سکر اخلاق صاحی و ذلك غلط. او کسوایا رفیقی کی هیا پیش او مشروب خواتوا چون بولا گلیا باش بو کاتی که مشروب خواتوا آگای لخوی نامیند ام ايوه لكاتي سرخوشيشا هر وقو كاتي اسائي وابد هو غلطه. فإن للرياسة سكرة كسكرة الخمر أو أشد شاوري اوي لمكة لبر اوي بلو باي دنيا اوي كهوري بو بلو باي دنيايا او پلو پایا سرخوشی اکات وکو مشروبکا بلکو خرابتیش. ولو لم يكن للرياسة سكرة لما اختارها صاحبها على الآخرة الدائمة الباقية. اگر او پلو پایا سرخوش کنین تیانا بوایا بو خاوانکی او کسهلی نا ابجات پلو پایا دنیا ها بجیلی برامر بقیام قيامتك أمينتها فلو بايك دنيا كان أمينتها. فسكرتها فوق سكرة الخمر بكثير كواتا أويكا بي خوشا دا صلاتها بيت بي خوشا فلو باي دنيا دسكي بيت هولي بو فلو باي دنيا سرخوش أبيت بخوشا يسيكي بو فلو باي دنيا سرخوشكي زياتريكا لويك بهوي مشروب سرخوشكي. ومحال أن يرى من السكران أخلاق الصاحي وطبعه شيء مستحيل كتو تبيني تشاورواني أوبكي كابراي سرخوش خوروشتي وكو أو كسوابك سرخوشنية دبرا ويا كأوي بلو باي دنياي أويت هولي بو بلو باي دنيايا شي أكاد فتنة دروس أكاد خلق دابا كشت بس بو معنوي خوي بس بو معنوي خوي أو سرخوشة بمشروب أمي سرخوشة بخوشة يستي وهولداني بو بلو باي دنيا ويكو خوي زالقا بس خلقا تو بته وکو پیشوتر وابه خد وکو پیشوتر نابه که او بلو پای دنیای مویست هولی بودا اگه تو پیشتر با آسانی ویستو تا پی بگی اصا پی ناگید بلان في غمر وانا بس الله سلام هركاتي خاكي كي يسبي شو بلا في غمر صلى الله سلام بيني وتي أنا بينيو بيني وتي خاكي بيتو حماية حالي فيو بني ونيالت شو أنا بو بلان ويك هذا صلاتك يورجت أبي تدعي دعوة إذن بكي أبي برسيا بكي للسكرتيري فواني كوان زيكن زانا موعدي كي بو دياري بكا كي أتواني كي ناتواني هش خوي بو خوي فوتي أتشت هوايتي أتشت نفسي وشيطاني ملا عاسي أواني بويا أغتو بتي ووكو بيشو تروابيت أو تو هليت ولهذا أمر الله تعالى أكرم خلقه عليه بمخاطبة رئيس القبط بالخطاب اللين ويخواجه رمي ربان أمري كدوبة بأكرم الخلق خلقه عليه يعني وكلا يخواجه رمي ربان ريزي تايبتي هيا والريزي أوج لا يخواجه رمي ربان زيادة ليك بوك سيكتشيا دا صلاة دارة ولهذا أمر الله تعالى أكرم خلقه عليه يعني وكسيك وزور برز لا إخوة كبرتي لموسى عليه السلام بمخاطبة الرئيس القبط بالخطاب اللي وتويج لقاو فرعون شيبت نرمونيان فمخاطبة الرؤساء بالقول اللين أمر مطلوب شرعا وعقلا وعرفا قصة كدن لقد صلاة دارة كانا أبي بنرمونياني بيت أو إيش دعوة كراوة ليت شرعا ودعوة كراوة عقلا وعرفا إنساني عقلا بنرمونياني بيت لقلوانا وعرف شرواي ولذلك تجد الناس كالمفطورين عليه بوي أبيني أو خلقا وكوي كوالا سر أوا دروس كرابن فطرة ديانا سر أوا بي وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الرؤساء العشائر والقبائل في عمل يجبوشي ويأك صلى الله عليه وسلم قساكنين لقل خاوان عشيرة وهذا كان بأهل سرخويب ونرمونيانيب وتأمل امتثال موسى عليه السلام لما أمر به كيف قال لفرعون كاتك أمري بيكرا يعني خوا أمري بيكرا شون قصب قال لقل فرعون هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى النازعات هذه هجدون وزا فأخرج الكلام معه مخرج السؤال والعرض لا مخرج الأمر سكدن لقال يا وكو برسيار وكو هاندان هل لك إلى أن تزكى أي أماديت بوي كواتشيب كي خد باب كي توا هاني أدات نك أمري بيبكا وقال إلى أن تزكى ولم يقول إلى أن أزكيك من أمي توبا كما ولا كوفر لا شير فتاوان ناوي نوت فنسب الفعل إليه هو هل لك إلى أن تزكى يعني خود هتي خود باكي توا نيد من هاتو بويتو باكا موتو بيسي شاهد إنما المشركون نجسون أوي بس الأبخين توا نا بوكو أوي با وذكر لفظ التزكي دون غيره أو لفظي بكارينا شكيدي بكارينا لما فيه من البركة والخير والنماء كخوي باكاتوا كواتوا بركته بو بردوان بونا لسر خير زور قشكدن ثم قال وأهديك إلى ربك أكون كالدليل بين يديك أقرأ تبيت خود باك بكيتوا آمادي خود باك بكيتوا من رين منتك وأهديك إلى ربك الذي يسير أمامك وقد لك لبيش توابت وقال إلى ربك استدعاء لإيمانه بربه الذي خلقه ورزقه ورباه بنعمه صغيرا ويافعا وكبيرا. لو اشتا تشي تدا اشارتي تدا هيا كأي فرعون توخوانت فكادك أوي تشي وخاي قول فمي أنا ربكم الأعلى. طبعا من بيها بتشي وأهديك إلى ربك فتخشى هيش را جينك تو خوانيت الله خوايتوي يعني بانيك بو ايمانن ايمانينن بو خوايك دروسي كدو رزقي داو وپروردي كدو بنعمتكاني كاتك بشوب بويت دعاي جنج تا كاتك وا تمني تواوت ورقتو او توانا اي بي بخشا كواتا سكدن لقل ده صلاة داريكا شرع عقل عرفيش داوي او ماليكا كيما تشين بين لصرخو بين نرمونيا منك تنو تجبي في غمري خاصة صلى الله عليه وسلم صحابي فرمو إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه. كريم قوم كي يعني او كسيك لناو قومك يا ريزي هيا كأوان كردوي أنا بدم راسي خويا يتقى الرئيس عشيرتك به يا الرئيس عشيرتك كسك أن يريد نجاتي خوي يا أقول جيو كسا كسكي زانابت لنا أهو زي خويا هو زكي رزي لي أقرن كأوان أوان هاتن بولا يو الرزي عن لي بقرن كرزي لي أقرد أو كاتبت شي أبيتا وكاري أويكا قومكي برو خير بانكيت كيف رزقتن لا رزدارك ايما رزل ايما تنال برونا شاكي لقل ايما اكلو ويهو بيويستا كا هموما اقاما ليبت ويكوا حلما انتياكد بي خوما راكينا. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.